مضغوط غير متاح. Launch meeting Zoom desktop free PC audio recorder launch meeting Zoom Mozilla Firefox أيقونة 2 من 3 launch meeting Zoom Mozilla Firefox launch meeting Zoom مستند زر chat with bot click open link on the dialog shown by your browser if you don't see a dialog click launch meeting below by joining a meeting you agree to our terms of service زر and privacy statement زر terms of service privacy state launch meeting زر download now زر join from your browser زر privacy and legal policies رابط join from your browser زر Zoom meeting on web Zoom. تنبيه أتسمح بأن يستعمل El Mohafiz نقطة Zoom نقطة S الكاميرا والم تنبيه أتسمح بأن يستعمل El Mohafiz نقطة Zoom نقطة S الكاميرا والميكروفون الكاميرا Integrated webcam الميكروفون Microphone Realtek Audio Skip to main content Accessibility over Zoom logo رابط Free PC audio recorder محاورة Folder view قائمة Free PC audio recorder ألف اقرأ ورقة 18 من Mozilla Firefox مشغول Mozilla Firefox مشغول Facebook Mozilla Firefox Facebook مشغول 20 زائد Facebook رابط متابعتي للانتقال إلى زر عود رابط متابعتي للانتقال Mozilla Firefox Launch meeting Zoom مشغول رابط logo رابط فصل Don't have Zoom client installed زر download now having issues with Zoom client زر join from your browser copyright 2023 Zoom video communications ink all rights reserved رابط privacy and legal policies زر. Do not sell my personal information. زر. Keep references. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند. Click open link on the dialog shown by your browser. Connecting ellipsis. نافذة. طان الرجيم. نعم. نعم الله عليك يا حبيبتي بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله ثبتي الغين حبيبتي لا نقول ثبتيها واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما لا نقول غفور أو غفور أو أتم ضمة الشفتان حتى يتم ضم الفاء هنا تفضل غفور غفور رحيما جت حبيبتي غفورا أيوة بتنوين الفتح الراء منونة بالفتح غفور رحيما نعم الله عليك ولا تجا ولا ت ولا تجادل عن ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم لا نقول يخ أخ يخ فخم خاء ثم لا نقول نونا نونا لا نونا نونا أتمي ضمة النون الله يسعدك يا رب يخ يختانون أنفسهم لا لا تطيلي أمي لا تقولي نونا نونا حركتان لا أكثر يختانون أنفسهم لا نقول أن أ وأن لا, لا تفخم الغنة ولا الهم يرققيهما تفضل أنفسهم نعم نعم الله عليك إن الله لا يحب من كان خوانا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما نفسها لا نقول كان كان حركتان لا نقول خو خا نقول خو خوانا من كان حواء ح من كان حوانا أثيما. ها جت ولا ما جت يا حبيبتي؟ نعم نعم حبيبتي، بس لا تنهي المد بهمز، بارك الله فيكي. لا تشدي أوه. بعد المد همزة. أثيما، لا تغلق الوتران. أثيما للهواء يسمتها. أثيما نعم، حركة ثانية لا أكثر. ما حبيبتي أعيدها ولا أبدأ في الثاني حبيبتي؟ لا استأنفي استأنفي تفضل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. نعم ولا حبيبة القلب أتم الضمات، الله يرضى عنك يا رب يجزاك الجنة. شوفي ينطبق على ما تقرأين به قول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. طيب كيف نأتي بالضم متم؟ وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. ضم الشفتان للأمام ضم كامل، فلا نقول يستخفون أونا، هذا حرف الأو الأعجمي، أي أونا. أيوة ولا يستخفون من الله، والحاء لا يقلقل، لا نقول يستخ أخ يستخ، كما قلت يس قولي تخ، هي ذاتها ثابتة. تفضل. ولا يستخفون من الله، لا خطأ، ولا يستخفون من الله مباشرة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ويستخفون لا بدون واو، يستخفون. نعم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ولا يستخفون يستخ ولا يستخفون من الله. نعم نعم الله عليك يا حبيبتي. وهو ها هو وهو رقق الواو، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو معهم، لا تشدي على الواو حبيبة قلبي، لا نقول وهو كأنه مشدد مفتوح، لا افتحي. وهو معهم مباشرة. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم سبحانه وتعالى. وكان الله بما يعملون محيطا. لا ليس لون لون لون بما كانوا يعملون. هذه بدون زيادة حبيبة القلب. وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا. نعم أحسنتي، الله يرضى عنك يا رب يجزاك الجنة ويبارك فيك حبيبة القلب. أسعدكم الله، أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه المقارب بلا حيل منا ولا قوة، يجعلكم من عتقاء هذا الشهر الفضيل، يرزقكم ليلة القدر ويقدر لكم فيها ما يقدر للمؤمنين المخلصين والأنبياء والصديقين والشهداء، يسعدكم يريح بال كل واحد فيكم يحقق لها ما تتمناه من صلاح الذرية ومن صلاح النية والذرية وبر الوالدين وصلة الأرحام يحقق لكم ما تتمنون وما ترجون. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه العشرة الفضيلة اللي يجعلها رحمة للمؤمنين وللمسلمين، إن الله يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنتم وداريكم ويشفي مرضاكم ويرحم موتاكم جميع معلماتنا ومشرفاتنا في هذه المقارئ وطالبات المقارئ. الله يسعدكم سعادة لا شقاء بعدها. شكرا حبيباتي من القلب، شكرا، جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وأسأل الله العلي العظيم يمن على المريضات بالشفاء العاجل، يرحم الميتات منهم، حقق لكم ما تتمنون وما ترجون من خير الدنيا والآخرة في حفظ الرحمن. يا حبيبات قلبي والله إنها دعوتي لكم كل ما افطرت عند فطوري في رمضان. الله يسعدكم سعادة لا شقاء بعدها يا حبيبات قلبي. آمين آمين حبيبتي، شكرا لك يا أمي على طيب دعواتك، الله يرضى عنك ويجعل لك أضعافها. شكر الله لكم أمهاتنا وأنكم مسعداتنا بهذا المقاري. الله يسعدكم، الله يسعدكم سعادة لا شقاء بعدها يا حبيبة. اللهم استجب، اللهم في هذه الساعة استجب يا رب العالمين. سأل الله أن يكتب لنا سعادة سرمدية لا نشقى بعدها أبدا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، نسأل الله أن يكتبنا من السعداء فلا نشقى أبدا. أخواتي الحبيبات، خلونا نتوقف هنا مع هذه الآيات التي تليت الآن، آيات عظام، وكل كتاب الله عظيم لأنه منزل من عظيم جل شانه. يقول الله تبارك وتعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكل أمر من الله على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. هنا لما تبدأ الآية كذا استهلالتها بهذا الأمر، ونحن الآن في وقت السحر وداخلين على العشر الأواخر، الاستغفار بالأسحار يا أخواتي من أعظم العبادات التي يغفل عنها الكثير. الله عز وجل أثنى على أصحابها قال: وبالأسحار هم يستغفرون. أوقات كثير تعجز عن أن تقوم الليل لمرض أو لضيق وقت، أو مثلا تكون عندك أمور أخرى كطلب علم أو قراءة على أستاذ أو غير ذلك، فالوقت يضيق عليك ولا تملك قيام الليل، أو تكون من أصحاب الأعذار أو غير ذلك، يعني معيقات كثر. فلا تكوني من المحرومين، كوني من المستغفرين، ربما باستغفار تنالي أجرا لا يناله من قام الليل كله. الاستغفار في هذا التوقيت بالتحديد عظيم جدا، وفي كل وقت هو عظيم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لا يمكن أن ينزل الله عذابا على قوم استغفروا وأنابوا. الله من أسمائه الغفار الغفور جل شانه. يقول الله: إن الله كان غفورا، استغفر الله يغفر لك. وهو يتنزل في كل ليلة يقول: هل من مستغفر فأتوب عليه؟ فلذلك استغفر الله. الآن كلنا كذا استغفر الله وأتوب إليه. طبعا صيغ الاستغفار كثيرة جدا، كمان كلها ثابتة عن الرسول، كأن تقولي استغفر الله فقط، أو استغفر الله وأتوب إليه، أو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك أو وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، لا تغفلي عنه أبدا. في أذكار الصباح والمساء ضروري جدا تقولي كل ليلة على الأقل مرتان أقل شيء. والاستغفار كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات ربي وسلامه عليه. فما بالكم بنا نحن ونحن غرقى في الذنوب. الاستغفار يجعل كتابك نظيفا لامعا أبيضا تلقين الله به، لأنه بتمحي سيئاتك بهذا الاستغفار. تعرفي لما تخطئي بحق أحدهم فعليك أن تعتذري أو تتأسفي، هذا الاستغفار بمثابة أسف على هذه الذنوب وندم وتوبة متجددة، وهي ما بتكلفك شيء، لا مجهود عضلي ولا مادي ولا شيء أبدا. وتستغفر الله كذا، البعض يقولها ألفها والبعض يقول هو مستشعر معناها استغفر الله، أي أتوب إليك ربي، أرجع إليك، أعود إليك وأنوب وأعتذر عما كان من تقصير مني. وتقوليها وأنت مستشعرة أعظم عند الله أجرا ممن قالها بدون استشعار، ولو أن كلاهما مأجور. فاستشعري أيضا أنت تستغفري حبيبتي طوال اليوم، حتى وأنت واقفة في المطبخ وأنت تحاولي أن تنامي بعد الصلوات تستغفر الله ثلاث، وهذا ثابت عن الرسول، استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد كل الصلاة، فاستغفري على ما كان من نقصان في الصلاة. الاستغفار ليس له وقت محدد، لكنه يؤكد فضله في الأسحار أكثر، وبالأسحار هم يستغفرون، وهذه من سمات عباد الله المؤمنين يستغفرون في وقت السحر. فعليك بالاستغفار، وانت بتستغفري كمان حبيبتي دائما نتحدث عن النيات، فانوي ان توفر ذنوبك وتكوني كريمة، فما تستغفري لنفسك فقط، لا كمان تستغفري لك ولوالديك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كما ثبت عن الرسول، فيكون لك برأس كل عبد من عباد الله مسلما كان أو مؤمنا يكون لك بأجرا ويغفر لك به. فهذا من الذكاء والفطنة، وكنت قبل ذلك كلمتكم عن جودة الحسنات، كيف تكوني فطنة وأنت تتعبدين لله عز وجل بحيث تجعلي من صغار الصالحات عظيم الأجر عند الله وميزان ثقيل، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يعني يأتي عشر مستغفرين أمام الله أو مئة مستغفر، ويأتي أحدهم أثقل ميزانا، بماذا؟ بالصيغة التي اختارها، بكثرة استغفاره، بنيته حين الاستغفار، باستغفاره لعباد الله المؤمنين. شفتوا هذه الأمور البسيطة عند الله فارقة فارقة. وإن شاء الله غدا لما أحدثكم عن قيام عن العشر الأواخر سأحدثكم كيف تتعبدي فيها بذكاء وفطنة، فطنة العبد المؤمن، المؤمن كيس فطن. فأنت تستغلي هكذا أيام الله أعلم قد لا تعود، ووالله لا يمكن أن يكرر أيام بهكذا فضل عظيم جدا. والآن انتشر رسالة أنه الأيام الفردية يوم كذا وكذا وكذا، فأصبح البعض يحصيها ويقول سأتعبد في هذه الأيام خصيصا، هو المحروم، لأنه سبحان الله الرسول ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في كل العشر كان يصوم ويقوم ويتعبد ويذكر ويستغفر ويعتكف، وكل العبادات في العشر كلها. لكنك أنت تتخيلي لا، والبعض يقول الليلة الماضية كانت ليلة القدر، بحيث أنك أنت تشعر أنها خلاص فاتتك فيصيبك فتور. إن شاء الله بنتكلم عن هذه النقاط كلها بأمر الله عز وجل، لأن كل رمضان بتمر علينا هذه الأمور وتسرق منا هذه العشر الأواخر. إما تظلي تحسبي مع الله كل ليلة فردية فقط أتعبد، والليلة الزوجية نعود للسابق عهدنا من فتور وتقصير وغفلة، أو إنك يأتيك يوم يقولون أمس ظهرت علامات وظهر أن ليلة القدر قد فاتت، فتقولي خلاص بما أنها فاتت خلاص خليني أضيع ما تبقى، فيفوتك خير عظيم جدا وكثير حرموا بسبب ذلك. ولله حكمة في أن جعلها مخفية لا يطلع على علم الله فيها أحد، ولا يعرف أحد متى تكون ليلة القدر، لحكمة أراده الله حتى يظل العبد متعبدا لا يغفل لحظة في هذه العشر العظيم شأنها. فانتبهنا لذلك، بارك الله فيكم، وأرجو منكم أن لا تنشروا هكذا رسائل أمس كانت علامات ليلة القدر، الليالي الفردية كذا وكذا وكذا، لا تنشروا هذه الرسائل التي قد تثبط أحدهم في ميزان سيئاتكم. كل العشر فيها فضل، كل العشر لا يفضل أحد على الآخر، ولو أن الثابت أنها ليلة فردية، ولكن هذا لا يجعلنا نضيع، هي كلها ضمن رمضان، ونحن كنا نتعبد من أول رمضان، فلا تفوتيها. تمام حبيباتي؟ فهذه الآية في قول الله عز وجل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، هي من العبادات التي ندخل بها على الشهر على العشر الأواخر. ماذا؟ طلب الرحمة والمغفرة من الله. ولما سئل الرسول بأي شيء أي شيء أعمل في هذه العشر، قال أكثري من هذا الدعاء لعائشة رضي الله عنها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأعظم ما ندخل به العشر أن تسأل الله أن يعفو عنك، أن يغفر لك، تطلبي منه الرحمة، تتعلقي به أن يثبتك في هذه الأيام حتى لا تكوني من ضمن من انتكسوا، والعياذ بالله كثير هم من انتكسوا. فتسأل الله الثبات فيثبتك، فاستغفر الله. لنستغفر الله الآن كلنا، قولوا أستغفر الله وأتوب إليه، لأن ذنوبنا كثيرة يا أخوات، وربما باستغفارك تجدين كتاب قد جلي ونظف وبيض وبيض وجهك، وتأخذين كتابك بيمينك باستغفارك. فاستغفر الله، استغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال الله عز وجل في آية عظيمة يا أخوات، لا يمكن لمؤمن أن يمر عليها هكذا دون أن يتفكر، يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ذنوب الخلوات، كثير منا يعصي الله عز وجل في خلوته ويعتقد أنه قد غلق الأبواب والنوافذ ولا يطلع عليه أحد. فهنا لما نتكلم عن يستخفون من الناس، كل همه الناس شافوني وأنا أخطئ في كذا، وأنا خلقي سيء، وأنا أعصي الله بكذا، صار كل همه هي خايفة من الناس ماذا تنظر إليها بعد ذلك. وما استخفت من الله ونسيت أن الله معها وهي تبيت ما لا يرضى من القول، وجعلت الله أهون الناظرين إليها. كل ما يغرك الشيطان في خلوة، وقد خلوت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، الله عز وجل يطلع، إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله بما يعملون محيطا. يحيط الله بك من كل اتجاه، والله لو نزلت للسابع أرض تعصينه فالله مطلع عليك. أتخشين الناس ولا تخشين الله؟ أتستخفين من الناس ولا تستخفين من الله؟ هذه صفات من ضعف إيمانه وقل، لأن تقوى الله ومخافة الله أن تعبديه كأنك ترينه، دائما تضعين رؤية الله لك نصب عينيك، الله يراني، أخجل أن أعصي الله فوق أرضه وتحت سمائه وهو يراني، نعم غلقت الأبواب ولا يراني أحد، لكن الله رب الخلق يراني. فتقولي الله ناظري، الله رقيبي، الله مطلع علي، فتنتهي. تخيل كذا بعض الأخوات خلاص بينه وبين المنكر وإغضاب الله والنظر لما حرم الله أو معصية في الخلوة، ثواني ما يمنعها شيء، كل الأمور عندها متاحة، وانتهت وتأكدت أن لا أحد يراها، وفي لحظة والشيطان خلاص مكنها من المنكر، تتذكر كذا في لحظة استيقاظة قلب أن الله يراها من فوق سبع سماوات، فتستحي من الله وتخجل. هذا الحياء من الله، حق الحياء ألا يراك في موضع أمرك ألا تكوني فيه، أو يراك تعملي منكرا وقد غلقت الأبواب خوفا من أن يراك أحد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. والله يا أخواتي تخلع القلب هذه الآية، بالله عليك هؤلاء المخلوقين ما هم إلا بشر مثلك، أتستخفين منهم وغفلت عن ربهم جل شانه. هذا في كل حركاتك وأقوالك وسكناتك، لأن الواحد منا يظهر أمام الناس بأفضل خلق وبأفضل منطق وبقلب تقي نقي وكذا، لكن ما حال خلواتك؟ هنا السؤال. فلا تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. البعض يأخذ هذه الآية بفهم خاطئ فيجاهر بالمعصية، وتقول حتى تعرف أن أنا ما بستخفي، ما بخاف من أحد، يعني أعمل المعصية في الخلوة وكمان الناس يعرفون أني أفعل كذا وأنا متصالحة مع نفسي. هذا المنكر الذي صار منتشرا، هذه العبارات التي صارت متداولة، أنه أنا ظاهري كباطني، فبالتالي أنا ما بستخفي من الناس وأظهر منكري وتجاهر بالمعصية، هذا أشد سوءا. ونسأل الله العفو والعافية، كل أمة محمد معافى إلا المجاهرون عليه الصلاة والسلام. فهذا أعظم إثما، لكن لا أنت تعمل الإثم في خلوتك ولا تجاهري به، اتق الله، عمرك سيفنى. أهو ضرورة أن تعصي ربك إما جهارا أو سرا؟ استخفي من الله واستحي منه حق الحياء، والله جوارحك ستهذب، وسيكون ظاهرك كباطنك، والله سيعينك على ذلك. فلنتق الله يا أخواتي في الخلوات، الله يبارك فيكم، لأنه البعض حتى تشعر بظلمة في الوجه في القلب تجديها أمام الناس ما في أفضل منها، وأول ما تنفرد تعس الله عز وجل ما في منكر إلا وتعمله، تنظر للحرام والعياذ بالله لا تحفظ فرجها ولا بصرها ولا أذنها عن الحرام. فننتبه لذلك، بارك الله فيكم، وتذكروا هذه الآية: وكان الله بما يعملون ليس عليما، ليس خبيرا، ليس مطلعا فقط بالرقيبا، هذه كلها أسماء لله، لكن قال هنا محيطا، يحيط بك متى وأينما كنت، وماذا كان فعلك، أصغر أم كبر، أسررت به أم أعلنت، فالله محيط بك. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، نسأل الله أن يجعلنا ممن اتقاه وخشيه حق الخشية والتقوى. قولوا آمين. اللهم آمين. الآن إن شاء الله بننتقل لآية أخرى مهم جدا نربطها بالواقع، في قول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذه الآية نرددها كثيرا، أخواتي توقفوا أمامها، البعض يمر وكأن أبدا ما تعنينا. الله عز وجل أحيانا تجدي في حياتك الدنيا تجدي أحد من الباطل ويوكل أناس يدافعون عن باطلهم، فالله عز وجل أنزل هذه الآية حجة عليهم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، مثلا مات أحد من الفساق أو المبتدعين ففرح الناس وقالوا الحمد لله أن مات فلان من الذين يدعون الانحلال أو الإلحاد أو كذا، فيبدأ أحدهم ينبري يدافع عنه بشراسة. فالله عز وجل نذكر بهذه الآية، الله عز وجل يقول لك: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. في الدنيا تكلم وجادل وقولوا فلان هذا من أفضل الناس، والله يعلم سوءه والسوء من قلبه، فيوم القيامة من سيدافع عنه وقد خرست الألسن وكل واحد يقول نفسي نفسي. هذه الآية عظيمة، ردوا بها على كل من ترونه يدافع عن باطل أو يدافع عن شخص عرف بباطله وهو يدافع عنه بشراسة. هذه الآية تلجمه إلجاما: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يلا تفضلي حبيبتي، إن شاء الله وقت المحاضرة غدا إن شاء الله بأمر الله عز وجل تكون كذا الساعة 11 تقريبا إن شاء الله، بس أنشر الإعلان أضبط وقتي وإن شاء الله يكون بعد ما أصلي التراويح إن شاء الله. إن شاء الله حبيباتي محاضرة الغد ما بحاول أجعلها طويلة، بحاول كذا أختار لكم بعض النقاط المهمة جدا نحتاجها في العشر الأواخر، بحيث من فاتها العشرون كلها نقول لها أمامك فرصة، لا يأتينك الشيطان يقول لك الآن استفقتي الآن بدأتي، ربما هذه العشر عشر مودع خلاص آخر عشر رمضان القادم ما بتدركيها، وهي عظيمة فيها ليلة القدر تعاد صياغة الأقدار كلها، فالمحروم كل الحرمان من يضيعها. إن شاء الله نعمل عنها وقفة أو محاضرة كذا بسيطة وخفيفة إن شاء الله تكون غدا إن شاء الله بأمر الله عز وجل. الله يسعدكم يا رب. طيب أنا متبقي الآن ربع ساعة، فما رأيك يا هنادي الآن كذا أعمل الوقفة عن ليلة القدر أو الهمسة هذه البسيطة، ولا نقرأ أخت أخرى؟ معلش نقرأ أخت أخرى كذا بشكل سريع إن شاء الله لندقق وبعدين نعمل الهمسة. تفضلي فاطمة. تفضلك اللهم أنت، الله يكتب أجرك يا رب العالمين، تفضل منك من فعبك وجعلك مبارك يا رب العالمين. الأخت رفيدة شريف عبدو. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا رفيدة، كيف حالك حبيبتي؟ حياك الله معلمتي بخير ونعم الحمد لله، كيف حال حضرتك؟ الله يرضى عنك يا رب يرضيك حبيبة القلب، تفضلي يا رفيدة. ها أنتم هؤلاء؟ أيوة نعم. ما أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. نعم. أتابع؟ أي تابع. نعم. بس لا تعملي مجهود يا رفيدة، الله يكتب أجرك. اقرأي بمرونة في الأداء، وحاولي هذا المجهود الذي يعمل في التلاوة تجنبي، وطبقة الصوت لا ترفعيها هكذا كمان، هذا يجهد لك الأوتار الصوتية ويعطيك بيئة خصبة من التكلفات. حاضر. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. نعم، انتبهي لعمل الخيشوم، لا تقولي أم من حتى لو هذا الحرف أغن، الميم المفتوحة الغنة فيها أنقص ما يكون. أما الفتحة منقة خلصيها، ميا والغنة في الياء الأولى، أما الثانية فتخلص كذلك. أما. نعم أحسنتي. أمن يكون، ليس كون، شوفي هذه الغنة شبعت الواو بغنة، يكو حرر الصوت، يكون. نعم. أمن يكون عليهم وكيلا. نعم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم، انتبهي لحرف الفاء، ائتي بإخاوته نفسه، ثم نفسي. في الغين لا نقول يستغفر، لا تضم الشفتان هكذا يا غالية، ولا تأتي بإشمام، هذا ليس أحد عوامل التفخيم. يستغفر، هاتي تفخيم الغين وأنت على وضع السكون. يستغفر. نعم. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم، بارك الله فيك ورضي الله عنك وأرضاك حبيبة القلب، شكرا لك يا رفيدة، طابت أنفاسك يا غالية، أسأل الله أن يجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه، شكرا لك حبيبتي، جزاك الله خيرا. إن شاء الله لو أردتي أن تكملي مع المعلمة التي تكون بعدي بأمر الله، بس خلينا حتى الوقت ما يداهمنا نعمل الهمسة بما أن الأخوات يلحون على ذلك. نأخذ هذه الآية ومنها ندخل على همستنا بمشيئة واحد أحد. يقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. عاد مرة أخرى يتكلم عن الاستغفار، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أكد أنه مرة أخرى في ذات الآيات أنه غفور جل شانه رحيم. فإذا عملت سوءا أو ظلمت نفسك، قصرت في مواسم الطاعات، أخرت الصلوات، عققت الوالدين، كانت أخلاقك سيئة، كنت شوي شحيحة وما بتتصدقي، أي ذنب، أو ظلمت نفسك بأن قصرت في جنب الله، فقال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. أنت فعلا بتظلمي نفسك، ما بتظلمي لأحد آخر، والله غني عن عبادتك، أنت ظالمة لنفسك، وهذا أعظم أنواع الظلم، أن يظلم الإنسان نفسه، لأنك يوم القيامة أو يوم تأتيك الوفاة تقولي: رب ارجعون، أريد أن أعود، أعمل، أقول قول صالح، أقوم بركعة، أقرأ وجها من القرآن، خلاص حتى حانت وقتك، فأنت ظالمة لنفسك. الآن أمامك فرصة، والله أعطاك عمرا وقد سلبه لغيرك، غيرك محروم في القبور الآن يتمنى يعود يوما من أيام رمضان، ليلة يقرأ آية، يذكر ذكرا، يقوم بركعة، يبر والديه ولو مرة. أنت متاح لك، فلا تكوني من الظالمين أنفسهم. لكن إذا كان هذا وحصل منك فعلا وظلمتي نفسك في فترة، فهل هكذا نغلق الأبواب نقول لك لا توبة لك؟ قد غلقت أمامك أبواب الرحمة. لا، الله رحمته واسعة، ويقول ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ظلموا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قصرت في كل ما فات من عمرك وفي رمضان الأيام الفائتة ومقصر وتشعر طوال الوقت، اعقد العزم، لا تقولي غدا. ما الذي يجعلك تضمنين غدا؟ كم من أناس ناموا يحلمون للغد وكانت آخر أنفاتهم. فيقول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، فقط استغفري، فقط يعلم الله أنك صادقة تريدي أن تعودي، يجد الله غفورا رحيما يرحم ضعفك، يغفر لك جل شانه، رحمته واسعة، لا تحيط بأحد دون أحد، أو بجنسية دون أخرى، أو بأحد بشخص ذو جاه وشخص ضعيف أو كذا، كلنا عند الله سواء، والله بأسمائه الواسع يدركنا بواسع رحمته ومغفرته. فدائما أخواتي ذكري نفسك بذلك وذكري من حولك. يعني أوقات تجدي عندك ابن في البيت كل ما رأيته يا بني قم للصلاة وهو يتأخر، يا بني قم للصلاة، أو أنه عاق بك، أو أنه يعني يعمل أشياء تغضب الله عز وجل، كان يشرب مشروبات تغضب الله أو صحبة سيئة، وأنت لا تفتئي تذكري وتنصحي ليل نهار. فذكري بهذه الآيات، اجلسي معه كذا وأقرأي عليه على مسامعي كلمات ربي، آيات الله التي كلها رحمة، قولي له أن الله سيقبلك، أن الله سيغفر لك، لأنه أعظم شيء يجعل الواحد منا يعطل عن التوبة يأتيه الشيطان فيقول له الآن، الآن تريد أن تتوب بعد كل هذا العمر الذي فات وأنت ضائع، الآن بعد ما مضى ثلثي الشهر الآن تريد أن تتوبي، يأتيه الشيطان من هذا المدخل. فلا بد أن نفتح للعاصي صفحة جديدة، نقول له لا، عد إلى الله. يقول الله عز وجل ولو أتاني بقراب الأرض خطايا لأتيته بقرابها مغفرة. الله رحمة واسعة، فلا يسلنك أحد من رحمة الله، بس أنت عودي، بس أنت توبي لله عز وجل، بس أنت استغفري وأوبي إلى الله وارجعي، والله يقبلك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، استغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. ثم يقول الله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني ظالم لنفسه. الله عز وجل لا ينقص من ملكه شيء، إن أنت عبدتيه وإن أنت لم تعبديه أو قصرتي، ولا في ذات الوقت يزيد في ملكه شيء إن أنت تعبدتي وقمتي وذكرتي، إنما هذا لنفسك، رصيدك أنت في رحلة مؤقتة وبتترك الدنيا، أمامك آخرة، أمامك جنة ونار، احسبيها صح. والله أعمارنا قصيرة، مهما طال عمري، لو عشت 100 تعيش 70-80، والرسول قال إنه أعمار أمتي ما بين 60-70 وقليل من يتجاوزها، فبتعيش إلى متى؟ 100؟ والله في القبور أناس لهم آلاف السنوات، آلاف، أمم هالكة، فيوم الأيام بيأتي عمرك، الله أعلم متى يكون. فلا تنتظري حبيبة قلبي، قومي الآن واستغفري وتوبي إلى الله، مهما كانت ذنوبك ومهما كان تقصيرك ومهما كان إثمك، حتى لو قلتي بس أنا بس أفعل كذا، أقول لك مهما بلغ لكنني أفعل كذا بوجهة نظرك شيء عظيم، لكن عند الله يغفره لك رحمة أوسع من هذا الذنب وأعظم، والله أكبر من ذنبك وأكبر من تقصيرك، بس أنت ارجعي، بس أنت توبي. وأنا عملت لكم محاضرة بعنوان الفرحة الكبرى، كيف أن الله يفرح بتوبتك وهو الغني عنك، بس يفرح جل شانه يوم أن تعودي له وتتوبي مرة أخرى. الحبيبة التي أرسلت لي رسالة وتقول إنه أنا عندي ذنب، يعني هي طبعا أوردت ذنبها، ذنب من ذنوب الخلوات، لكن أنا أتمنى ما أحد حتى بينك وبين أقرب الناس لك لا تحكي ذنوب بينك وبين الله، ربي سترك خلاص ما عدت تحكي لأحد أبدا. احكي لله عز وجل، هذا الذي عصيته، هذا الذي أذنبت بحقه جل شانه قد سترك ورزقك. ولو كانت لذنوبنا رائحة والله لما جالسنا أحد، فغفر لك وسترك وفاتح لك أبواب التوبة. هذا الذي يستحق جل شانه أن تذلي له وتخضعي وكذا أطيل السجود وابكي له وقولي له يا رب قلبي قسى، يا رب ذنوبي كثرت، يا رب عدت وعصيتك بعد أن عهدتك لي أني لن أعود، يا رب قصرت، يا رب شبابي ضاع وأنا مضيع عمري فيما لا ينفع، كل حياتي فانية، كل حياتي ضاعت ولم أنشأ في طاعة الله، وقد فتحت لي أبواب خير وأنا أغلقها بيدي، كلما فتح لي باب خير كلما ذكرت غلقت الباب بيدي، يا رب تب علي، يا رب اقبلني، يا رب اغفر لي، وابكي وتضرعي والله يقبلك، لكن لا تحكي لأحد ذنبك، استري ربي سترك خلاص، ما تفضحي نفسك. فهذه الأخت التي قلت لها إن شاء الله بنتكلم عن هذا الأمر يعني في محاضرة، ولو أني رددت عليها ردا قصيرا، حبيبة القلب كلنا ذاك الرجل التي تحدثين الأمل الله زينب وغيرها، كلنا عصاه. أنا لا أكلمكم على أنه أنا ملاك وما أخطئ أبداً، فيلا أحدثكم عن أن الله بيغفر وأنتم عصاة وكذا، لا والله كلنا هذا الرجل، كلنا نعصي ويغفر الله لنا ونعود له ونتوب مرة ثانية، لكن ذنب دون ذنب ودون إصرار، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نتخفف من المعاصي والآثام ولا نغضب ربنا، على قدر استطاعتنا نحاول نتقي الله ما استطعنا، على قدر استطاعتنا نتوب ونرجع ونكسب إثما أو خطيئة أو نظلم أنفسنا ونرجع، يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين ومن الخاسرين، لن يكون لنا حياة أبدا ولن يرتاح بالنا، وأنت غاضب علينا وأنت غير راضي عنا، وقد نمنا وقد قصرنا في حقك وما عبدناك حق عبادتك، يا ربي أعطيتنا ورزقتنا وسترتنا وخلقتنا وأعطيتنا من كل ما سألناك ومما لم نسألك، ومع ذلك نحن مقصرون، ناجي ربك، أنت محتاجة خلوة مع الله لا لأحد، ليس لإرضاء فلان أو فلان سأتوب، لا أنا، هذا لأن الله عز وجل لا يستحق منا إلا أن نتوب له، أن نتذلل له، أن نخضع له، أن لا نعصيه، أن لا نبارزه بالمعاصي، وكل من لم يستحي من الله عز وجل فوق الأرض سيجعل الله عز وجل يتأدب تحت الأرض، كل من لم يتأدب ويبارز الله بالمعاصي ويصر يذكر ويصر على منكره والله سيؤدبه الله، لكن الله يقول وأملي لهم، الله يعطينا فرصة تلو فرصة، فاستفيقي، إياك أن تظلي في غفلتك، كلما يفتح لك باب أو تسمع تذكرة عودي، ليني هذا القلب الذي قسى. نحن داخلين الآن على العشر الأواخر، أعظم شيء تتزودي به توبة إلى الله، رجوعا إلى الله وإقرارا بتقصيرك، حتى لو كنت في العشرون السابقة قوامة صوامة ذاكرة متصدقة منفقة، ما في شيء لو عملتي لا تغتري أبدا بعملك، إنما ندخل الجنة برحمة ربنا. قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فاسأل الله في بداية العشر أن يتغمدني وإياك وكل أبنائك والمسلمين في رحمته، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، فإذا عفى عنا وغفر لنا ما كان، لأن الذنوب لها شؤم، ومن شؤمها أن السيئة تجر أختها، فلما أنت تتوبي وتستغفري خلاص أنت داخل على العشر، والله قد حمل عنك الذنب الذي أثقل كاهلك. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنقض ظهرك، كان الآثام التي عندك مثقل ظهرك يا رسول الله يا محمد، فأنقضها الله، رفعها الله عنك وغفرها لك، وهكذا أنت يقبلك الله. تقولي أيقبلني؟ نعم يقبلك، والله ما عهدنا على ربنا إلا توابا غفارا رحمانا رحيما، رحمته واسعة تحيط الكل. إذا كان الذي قتل 100 نفس 100 نفس يتم ورمل ودمر بيوت وعزاء وآلام، 100 نفس لكم أن تتخيلوا، وقتل النفس عند الله شأنها عظيم، فكيف بقاتل 100؟ ومع ذلك قتل 100 ولم يسجد سجدة لله عز وجل، لكن علم الله ندمه وصدقه في التوبة فغفر له وتقبله وأدخله جنته، في الحديث الصحيح الذي كلنا نعرفه. فحبيبة الغالية، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتي ربك غفر الله لك ولا يبالي. أرجو يعني هذه الكلمات ما تمر علينا كذا مرور الكرام، هذه أوجهها لنفسي قبل كنا، والله نحتاج توبة صادقة. تعرفي لو أنت استغفرت الله وتبتي وبعدين ما أدركتي، مت اليوم، اليوم مت كذا قبل ما لماذا دائما أقول لكم قبل ما تناموا توبوا، استغفروا قبل ما تناموا مهما كان يومك مليء بالذنوب والتقصير وكذا، لأن حبيبة قلبي هذه ميتة صغرى، بس أنت ما بتعرفي كم من أناس كثير جدا هذه الأيام بالذات موت الفجأة انتشر جدا، ينام ما يقوم، يكون يجلس مع أبنائه يمازحهم فجأة قلبه يقف انتهى كل شيء. لكن في آخرة حبيباتي لابد تحسبها بشكل سليم، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، بكرة بأموت، أنا ماني عارفة بأستيقظ الصباح ولا لا. فكل واحدة قبل ما تنام في هذه العشر وبالذات كذا ونحن داخلين على أول العشر، توبي، ارجعي لله، خليكي في خلوة كذا حتى لو ركعة واحدة، أطيلي سجودها واستغفري وابكي، وحتى لو ما بكيتي تباكي، هذه الدموع تغسل قلبك، تدل على أنك صادقة، والله عز وجل مطلع على قلبك، أنزلي دموعك، رجل بكى من خشية الله، هذا القلب الذي تحجر وقسى وصار كالحجارة، ما عاد يتأثر، الدموع هذه تغسله، تلينه، تجعله مقبلا على الله عز وجل، وكلنا نحتاج ذلك حبيباتي. فهنا الله عز وجل في هذه الآيات قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. كل مكتوب، كل مدون. ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، اللي هو مثل المثل الذي معروف عندنا: رمتني بدائها وانسلت. البعض يعمل الذنب ويرمي به أحدا بريئا بالبهتان أو بالزور أو كذا، نسأل الله السلامة والعافية. فحري بنا أخواتي الحبيبات أن نستعد للعشر بتوبة صادقة إن شاء الله. غدا في المحاضرة وأكلمكم عن نقاط أخرى، لكن أحببت أن تكون هذه الهمسة كتمهيد لمحاضرة الغد، كيف أريدكم تتوبوا اليوم. خلاص كذا إحنا دخلنا في ليلة 21، يعني عفوا في ليلة 20 اليوم الآن التي أحدثكم فيها، يعني بادئين أول العشر، فيلا شدي حالك وكذا شدي مأزرك كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أمامك سوق عظيم يتنافس فيه الصالحون ويجتهد فيه العابدون اقتداء بحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني نومك يكون محسوب ساعات قليلة، قومي اذكري استغفري صومي تصدقي اعتكفي، قومي الليل اقرأي قرآن، ما في خير إلا تعملي صدقة، بر، حسن خلق، ذكر الله عز وجل، استغفار، هذا كله إن شاء الله بنتكلم عنه غدا بمشيئة الله باختصار، لأن أغلبكم تعرفنا ذلك، بل أنتن أعلم مني بذلك. بس بأذكركم ببعض الأمور كذا جميلة جدا تجعل هذه الأيام بالنسبة لك كأنها مزرعة، وفتحت لك مزرعة مملوءة بالأجر والخير كله. هل بتظل تختاري تقولي أنا أريد هذه الليلة وهذه الليلة؟ لا، بتدخلي على قدر ذكائك تأخذي وتغنمي منها وتغري في حسنات وتثقلي ميزانك، وبعدين لو أدركتي ليلة القدر يا الله هنيئا لك، كل أقدارك حتى تتغير، ربما يستجاب لك دعوة في هذه الليلة، خلاص تسعدني بها دنيا وآخرة. كل أحزانك تروح، ابنك العاق وزوجك الذي يشقيك، أو أنك ما تجدين مالا، أو فقرك الذي أتعبك وأضناك، أو ديونكم التي أغرقتكم، أو مرضك الذي أوجعك، أو عقمك أنك ما تنجب أبناء، أو عندك شيء يؤلمك أنت عايشة به كهم وحزن، أو كسرة قلب لأنك فقدت أحد غالي. هذه الليلة تغير حياتك كلها لو كنت حسبتيها صح. فخسارة، خسارة كبيرة جدا إنك تضيعيها. فإن شاء الله حبيباتي أريد منكم أنا وأنتم هذه العشر بتكون غير، ونعاهد الله لئن بلغنا هذه العشر ونحن بلغناها بفضل الله كل ليلة جددي هذا العهد مع الله، ليرين الله ما أصنع، سأعمل بمشيئة الله كل ما أستطيع فعله، حتى صغائر الأمور التي كانت ولا شيء في هذه الأيام عظيمة جدا جدا. لو أدركتي بليلة القدر وأنت بتعملي شيء أنت تعمليه بالعادة إنك عملتي أكثر من 1000 شهر. إن شاء الله بنعطيكم كذا حسبة بسيطة حتى تدركي عظيم الأجر الذي ينتظرك، ولا يضيعه إلا محروم مغبون الذي يخسر الليالي القادمة. صدقا يا أخوات، الله يرضى عنكم، انزعوا الهوى من قلوبكم، أذيبوا هذه القسوة، أقبلوا على الآخرة. والله الحياة قصيرة والناس يتخطفهم الموت، ونحن كلنا ما نحن إلا جثث مؤجلة، أعمارنا قصيرة. لا تأملي، لا يكون عندك طول أمل كل يوم تقول العام القادم، لا، رمضان الذي يلي طيب خليها العشر القادمة، طيب خليها لما يأتي عشر ذي الحجة، يأتي عشر ذي الحجة تقصري فتقولي خليها بعده. إلى متى طول الأمل؟ إلى متى؟ سيهلكك، سيدمرك، ستدمري آخرتك، أنت تظلمي نفسك. الله غني عن عبادتك بس أنت الضحية. والله ما تتحمل النار حامية، ما تتحمل تغمسي فيها أو أنك تكوني، والعياذ بالله، سأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، أن نكون في هذه النار ما نتحمل هواء حار أو جو حار شوي أو شيئا من النار نمر بجواره، ما نتحمل. بالله أتتحملي نار جهنم؟ فقي نفسك، وقي أولادك، وقوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. اتقي النار، اتقيها على قدر استطاعتك، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة، لو بخلق حسن، لو بشق تمرة، بأي شيء، اتقي النار. خافي على جسدك هذا اللي جالس طوال اليوم تعتني به، وتحاولي على قدر استطاعتك تخافي أن جسدك يصيبه أي مكروه، شوكة، حريق بسيط، تأتي بأفضل الكريمات وتذهبي تعملي عمليات، إذا أصابك أي مكروه خايف على جسدك أن يشوه. حبيبتي في نار تنتظرك، فبالله عليك خليك فطن، هناك خلود، خلود إما في نار أو في جنة، تفطني لذلك وكفاك غفلة، كفاك. إلى متى؟ وكل يوم أنت تقولي غدا، كل شهر وش تقولي الشهر القادم، إلى متى؟ كل من ماتوا كانوا يقولوا العام القادم، بس ماتوا، يأتي الموت خلاص ما بيمهلك. فبالله عليك استفيقي، بالله عليك تيقظي، بالله عليك قومي من غفلتك، انفضي عنك هذا الوهن وهذا الكسل وهذا الانغماس في الشهوات. قومي، انهضي، قومي الليل اليوم وتوبي كذا، صلي ركعة توبة لله وأطيبي ركوع سجودها، وعاهدي ربك أن الأيام القادمة كل يوم على قدر استطاعتك سيرى الله منك كل خير، لأنه رب الخير قد جاد عليك، فهو جل شانه أحق أن يعبد وأحق أن يثنى عليه وأحق أن نعود إليه ونستغفره ونتوب إليه عما كان منا من تقصير، وقد أعطانا وقد سترنا وقد عافانا وقد خلقنا وقد أعطانا مما نسأله ومما لم نسأله. فعندنا سوق عظيم الأيام القادمة، لا تكون من المغبونين. رغم أنفه كان من الذي كان يدعو؟ جبريل عليه السلام. فكان الرسول يقول آمين، يؤمن على دعاء جبريل. قال من؟ قال من أدرك رمضان. طبعا في الأولى من أدرك رمضان، من أدرك والديه ولم يغفر له، ولم من أدرك رمضان ولم يدخل الجنة رغم أنفه. دعاء من؟ جبريل. وبتأمين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغمت أنفك أن تدركي رمضان وتخرج منه أنت محرومة. كل ليلة عتقاء من النار وأنت إلى الآن ما أعتقتي. أين عقلك؟ تفطني، توعي، بارك الله فيك، قومي من غفلتك. وهذا كما أقول لكم أخواتي، والله هذا الكلام أوجهه لقلبي، يعلم الله إنه أنا ما أقوله لأني الأفضل ولأنني الأتقى ولأنني الأنقى، غفر الله لي ولكم، وإنما أوجهه لنفسي، لأننا كلنا مقصرون. مهما عملتي تشعري أنك مقصرة في حق الله وفي جنب الله، فأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين. و أخواتي الحبيبات، تقول ما معنى رغم أنفه؟ يعني تمرغ أنفه، كأنه دعاء عليه بالهلاك الذي، أو دعاء عليه بالغبن، أنه خاسر وأنه مغبون، دعاء عليه بالهلاك. هذا الشخص الذي رغم أنفه، تمرغت أنفه بسبب تقصيره في عبادة ما أو في طاعة ما. أخواتي الحبيبات، بارك الله فيكم. قبل بس أنا لأني طولت عليكم فما أريد أن أطيل عليكم أكثر. تقول عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوج حبيبنا الصلوات ربي وسلامه عليها ورضي عنها وأرضاها وانتقم ممن طعن فيها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكم في الرسول أسوة. وثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان هذه العشر بالتحديد يجتهد فيها ما لا يجتهد على غيره. ما معنى يجتهد؟ يعني يعمل شيء هو أصلا ما بيعمله في العادة. تجتهدي تعملي شيء فيه تكلف محمول، تقولي بس أنا أريد أن أرتاح، أنا أتعبانة. حبيبتي ليس وقته. الخاسر أنه يأتي في مواسم كهذه ويبدأ يتكلم عن أنه تعبان، أريد أن أرتاح، أريد أن أنام، ويبدأ يركن للدنيا. لا، خسارة. خلاص أنت بلغتي وفتح لك باب خير، فلا تخرجي منه مغبورة وخاسرة. واقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكنا في هذه العشر من الفائزين، قولوا آمين. وأسأل الله أن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن صام الشهر وقامه كله إيمانا واحتسابا. أسأل الله أن يتقبل منا ما قدمنا من قليل عمل، وأن يغفر لنا ما كان من تقصير. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا. وأسأل الله أن يتغمدنا جميعا، ووالدينا وذرارينا وأزواجنا، يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يجعلنا من عتقائهم النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الليلة وفي كل ليلة من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن قدر لها له فيها الخير كله. اللهم اجعلنا ممن بلغ ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا. ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما كان من تقصير. اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا واجبر نواقص أعمالنا. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم ربنا بحوائجنا فقضها. اللهم في هذه الليلة نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك وعافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم نسألك ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أوجد فأبدع، وأرشد فأقنع، وأعطى فأوسع، يا من له الحمد في الأولى والآخرة، اللهم اجعلني وأحباءنا، اجعلنا وأحباءنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وارحمنا يا ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل همنا الآخرة، اللهم اجعل همنا الآخرة، اللهم اجعل همنا الآخرة، واكفنا هم الدنيا وما فيها ومن فيها. اللهم اكفنا هم الدنيا وما فيها ومن فيها، واجعل اللهم همنا الآخرة. اللهم اجعلنا لك مخلصين، مخلصين، توابين، أوابين، ذاكرين، عابدين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من القانتين، التوابين، المستغفرين، الذاكرين، العابدين، وتقبل منا يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت التواب. ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأحسن اللهم خواتم منا. اللهم أحسن خواتمنا، اللهم أحسن خواتمنا، واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعلنا من المقبولين عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم ولا توفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وقد قبلتنا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، آخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا برحمتك الواسعة، ارحمنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح اللهم لنا في ذرياتنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم تقبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. انصر اللهم المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين. واغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا. واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم كن لهم مولا ونصيرا. اللهم انصرهم وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أكرم الأكرمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا ما خلقت خلقك باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم هذه الليلة من النار. اللهم اجعلنا من المعتوقين بكرمك. اللهم لا نقوى على حرها. اعتق اللهم رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين وذوي أرحامنا. اللهم اغفر لنا جميعا وتغمدنا بواسع رحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا. ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربي أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عليك من وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أصلح سرائرنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين. ربي تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. اللهم أجب دعوتنا وارزقنا يا ربنا قلوبا سليمة وخلقا حسنا ولسانا صادقا. اللهم ارزقنا لسانا صادقا وخلقا حسنا يا أكرم الأكرمين، وأدخلنا اللهم مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. كتب الله أجوركم وشكر الله لكم حبيبات القلب. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، واجعلنا ممن نظرت إليهم في هذا المجلس فأعطيت كل واحدة منا سؤلها. اللهم أعطي كل واحدة منا سؤلها والزيادة من خيري الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن غفر لهم واستجيب دعاؤهم بأتقى قلب واحدة فينا. اللهم بأتقى قلب واحدة فينا اجعلنا من المقبولين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم حبيباتي طيب وجميل حضوركن واستماعكن، حرم الله أجسادكن وأعينكن وخطاكن على النار، وجعلنا وإياكم من سكان الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأوجب الله لي ولكن محبته ورضوانه وبلغنا منازل المتحابين فيه، فإني صدقا أحببتكن فيه. اللهم تقبل حبنا الخالص فيك واجتماعنا لك، واجعلنا من قلت فيهم وجبت محبتي للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتحابين فيه. اللهم اجعلنا منهم، قولوا آمين. الله يجعلنا ممن قال فيهم ذلك، ويجعلنا ممن قال فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهل البشرى يا أكرم الأكرمين. شكر الله لكم حبيبات، إن شاء الله غدا ألقاكن بأمر الله عز وجل في محاضرة عن العشر الأواخر من رمضان، ومحاضرة مهمة جدا وفريدة وملحة إن شاء الله، سأعطيكم فيها كده خلاصة القول كيف تجعلي من هذه العشرون أياما فارقة في حياتك، فارقة كليا بأمر الله عز وجل. أسأل الله أن يلهمني الصواب وأن يجعلها نافعة لي قبلكم، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والملتقى في وقت لاحق إن أراد الله وكان في الأمر بقية. إلى أن ألتقي بكم أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يغفر لوالديك يا أميرة، وأن يفرج كرب والدك يا منى، وكل من طلبت الدعاء باسمها. إن شاء الله بأخذ دعواتكم كذا وأقوم أدعو لكم إن شاء الله بأسمائكم. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا ويجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. المحاضرة غدا ستكون في الغالب الساعة 11 مساء إن شاء الله بعد التراويح إن شاء الله بأمر الله. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا حبيباتي، والله بدون ما توصوني، لأنه الدعاء للمقتضيات الحب في الله ما يحتاج توصية، فأنا بأدعو لكم ويعلم الله ويشهد أنه في أوقات الإجابة، وغدا سأعطيكم أوقات إجابة عظيمة جدا يعني لمست فيها أن الدعاء مستجاب كما دعوت تماما. سبحانك ربي. فإن شاء الله غدا سأعطيكم كذا قرابة العشر أوقات فيها الدعاء مستجاب في العشر الأواخر، استغليها أعظم استغلال إن شاء الله. بس أنا أبشركم حبيباتي إنه بفضل الله أنتم ببالي وقلبي وفي عيوني طالباتي حبيبات قلبي، أنا ما بأنساكم أبدا والله، ويعلم الله عز وجل حتى وأنا مريضة أعرف يقينا لما كذا أتعافى إنه أكيد هذه دعوة صادقة من إحدى طالباتي، لأني على قدر حبي لكم أعلمك أنكم تبادلون لنا ذات المشاعر. الله يسعدكم يا رب ويحبكم ويوجب لي ولكن محبته ورضوانه. أبشري كلكم إن شاء الله أدعو لكم بمشيئة الله، وأنتم كذلك ما تنسوني الدعاء، أدعو لي في أوقات الإجابة يعني خصوني بدعوات. الله يسعدكم، الله يرضى عنكم يا رب، جزاكم خيرا. وأنت يا إيمان أسأل الله أن يرزقك الذرية، أسأل الله أن يهدي لك زوجك وذريتك ووالديك وإخوانك، ويجعلكم وكل من في الغرفة من عتقائه من النار، اللهم آمين. وأنتم في قلبي، الله يسعدكم. معلش أنا قولت لأنه هذا وقت أستاذة خديجة الله يسعد قدرها، فأرجو منها أن تسامحني. الله العظيم يا أستاذة خديجة أنا بصراحة ما أعرف كيف أعتذر منك، الله يكتب أجرك، دائما تغمريني بكرمك. معلش أنا حاولت أتوقف باكرا لكن الدعاء أخذ مني بعض الوقت لأنه وقت إجابة، فحاولت كذا أنه يعني كل الدعوات التي نرجوها أدعو بها، إن شاء الله يكون لك منها أعظم الحظ والنصيب. أسأل الله أن يغفر لي ولك وأن يجعل كل كلمة في ميزانك ووالديك حبيبتي السموحة يا غالية. معلش أنه أخذت من وقتك، الله يرفع قدرك يا رب، وأنت أخت لي، أرجو الله يكون يعني في نفسك شيء، الله يسعدك. هاي أستاذتي أبدا، الله يحفظك ويرفع قدرك يستجيب دعواتك يا رب العالمين. أبدا ما في نفسي أي حاجة، بالعكس على عيني وراسي، الله يحفظك يا رب. الله يحفظك حبيبتي ويرضى عنك ويرضيك يا حبيبة القلب دائما. والله يا أستاذة خديجة تحرجيني بكرمك والله وأخلاقك، الله يرضى عنك ويرضيك يا قدرك أستاذتي يا رب حبيبتي. يا رب العالمين حفظك الله إن شاء الله. حبيبة القلب إحنا توقفنا عند الآية 111 من سورة النساء إن شاء الله، إن شاء الله. يعني الوجه بيكون 96 إن شاء الله. حبيبتي استودعتك الله يا غالي، في أمان الله. طيب اللهم فاسك أستاذة زينب، رفع قدرك يا غالي، قدر الله منك يا رب العالمين. حياك الله أستاذة ختيجة، الله يحييك يا رب. كيفك غالي، شخبارك؟ إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله بخير ونعمة، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. الله يسلمك يا رب العالمين. تفضل يعني تستفتحي ونبدأ بإذن الله. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا فتحا من عندك. اللهم بك نستعين وبك نتوكل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم آمين. تعالى بركة الله، تفضلي حبيبتي. أبشري. طيب اللهم فاسك يا رب العالمين، ما يحفظك يا رب. أمين يا رب جميعا يا رب العالمين. طيب الأخت نعمة عتيل حماي، نعمة عتيل الأخت نعمة. نوري نوري. أيوة. نوري شوفي قراءة أخت رفيدة لم تكمل قراءتها، أعتذر لفتح المايك بس أخليكم انتبهت. لا لا ولا يهمك، الرسائل ما شاء الله في الشات. نعم. طيب تفضلي رفودة رفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك يا رب. كيفك أستاذة خديجة؟ تفضلي حبيبتي. الحمد لله بخير ونعمة، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله بخير. بخير الحمد لله، الله يبارك فيك وفضلك يا رب جميعا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. جميلة ما شاء الله، يلا انتبهي للسواكن يعطيها زمن. ما أقول ما سمعت صوت رخوت الثاء، إذ ما سمعت جريان الصوت لها، أسمعها إذ ما. إذ ما جميلة. طيب انتقالك من الثاء للميم لا تفصلي الصوت، يعني ما أقول إذ ما حطي عندي سكت بينهما، من غير هذا السكت إثما إثما. أيوة أحسنتي، يلا اعتمدي على مخرج الميم، ما أقول ما ما، لا هي ما، اعتمدي على مخرجها، لا تعملي لي فقط تلامس. أيوة أحسنتي، هذا أفضل، أحسنتي. عندك يكسبه، أسمعها مرة أخرى، أعطي الكاف شدتها ثم همسها من غير ما أطيلي زمن الشدة، يعني ما أقول يكسي أقف بعد كذا أعطي زمن الهمس، لا مباشرة الشدة ثم الهمس. يكسبه، أحسنتي، هذا أفضل. عندك أيضا لنفسه، انتبهي لزمن الفاء، اعطيها زمنها. على نفسه، هذا أفضل. الله واصلي. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لا تنهي الألف الأخيرة بها. مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. مرة أخرى، تم ضم الفاء في أنفسهم. أنفسهم، انتبه لضم الهاء، ما قل هم فيها خيشه، هم أنفسهم. أيوه هذا أفضل. وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يلا العين اتفخمت معي قليلا في وعلمك، تفخمت معي العين قليلا، رققيها. وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. لا انهيها بألف، لا تنهيها بها. عظيمة. أيوة الله يبارك فيك، طيب الله أنفاسك بطيب مسك الجنة، الله يزيدك من فضله يا رب. يا رب العالمين، الله يكتب أجرك يا رب، جزيك عنا خير الدنيا والآخرة. معين يا طيب الله أنفاسك يا رب، طيب الله أنفاسك يا رب، الله يحفظك يا رب فودها. طيب اسمعي، طيب. كان الله يكتب أجرك فعليا وجميعا. طيب نعمة عتيل حما، نعمة عتيل الأخت، نعمة آلاء محمد عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معلمتي. الله يحييك يا حبيبتي، تفضلي. لا خير في كثير من نجواهم إلا لا خير في كثير من نجواهم إلا إلا من أمر بصدقة أو معروف. جميلة حبيبتي. نرجع الراء المفخمة فخميها، يعني ما أقول لا خير في، اعملي وضعية التفخيم الصحيح، ما أقول را، إنما را. لا خير في كثير، اسمعها منك، لا خير في كثير. أحسنتي، هذا أفضل. يلا انتبهي للكسرات، ما أقول في كثير، تم الكسر في كثير، في كثير. أيوة هذا أفضل من السابق. عندك من نجواهم، أسمع قلقلة الجيم، قويها، من نجواهم. أحسنت، هذا أفضل. يلا واصلي. إلا من أمر بصدقة أو معروف. جميلة، الصاد أعطيها درجة تفخيمة، ما أقول بصدقة ص، لا هي ص، بصدقة أو معروف. بصدقة أو معروف. الآن الصاد أفضل، ما شاء الله أجمل، لكن الدال تفخمت معي مع الصاد، الدال مرققة والصاد مفخمة، بصدقة أو، بصدقة أو. هذا يعتبر أفضل. يلا عندك فتحة الهمزة، ما أقول أو في أخي شو، أو. يلا واصلي. أو معروف، أو معروف، أو إصلاح بين الناس. الراء هنا أيضا مفخمة صحيح، أو معروف، ما أقول معروف، وأتمي ضمتها أيضا، فخميها وأتم الضم، ما أقول معروف، لا روف، معروف، أو معروف. هذا أفضل، أحسنتي. يلا واصلي. أو معروف إصلاح بين، لا. أو معروف أو إصلاح، أو معروف أو إصلاح بين الناس. جميلة، اللام في إصلاح تفخمت معي قليلا، رقيقيها، هي مرققة، الصاد قبلها هي المفخمة، انتبهي لوضعية لسانك عند اللام. أو إصلاح بين الناس، لا زال فيها تفخيم، لا زالت لا هذا الصوت، هي لا، انتبهي لأقصى لسانك، وسط لسانك، انتبهي لوضعيتهم. يلا اسمعها عند اللام. أو إصلاح بين الناس، أحسنت، هذا أفضل ما شاء الله. يلا واصلي. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤمن. يلا انتبهي للكسرة، ما قلتيه، تمي، نؤتيه. جميلة، يعطي التاء قليل من الهمس، نؤتيه، نؤتيه. يلا واصلي. فسوف، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رجعتي نؤتيه، رجعتي، أتمي فسوف، هذا أفضل، أحسنت. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب الجيم المقلقلة، أقول أجرا هكذا أقرأها أم أجرا؟ عفوا نقف عليها، أجرا، أقول أجرا أم أقول أجرا؟ أجرا. طيب جميل، الآن لا تعملي فيها تفش، ما هو أج، أج، هذا الهمس الكبير، لا هي أجرا، أجرا. أحسن. أحسنتي، هذا أفضل قليلا من السابق. ما شاء الله. الألف ما قف عليها بها، انتبه، ما أقول أجرا فيها أجرا أجرا، هذا أفضل ما شاء الله. يلا صليها. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد، من ما أقول الرسول، سولة تم ضم السين، الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد، لا لا زالت سولة سو، لا هي سو ضم الضم كامل. يلا اسمعها منك. الرسول، انتبهي للهمزة الأولى، ما أقول اتفخمت، هي الرسول الرسول، هذا أفضل ما شاء الله. يلا واصلي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يلا ويا وسط لسانك يرتفع لمخرج الياء، ما قلت تبي، لا هي ما تبي، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع. أحسنت ما شاء الله. يلا تمي ضمة الهاء في له أيضا الهدى، تحتاج تتدربي على إتمام الكسر وإتمام الضم. تمام حبيبتي؟ إن شاء الله إن شاء الله. يلا اسمعها. من بعد ما تبين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع. جميلة ما شاء الله، الآن أفضل ما شاء الله عليك. يعني مجرد ما بأنبهك ما شاء الله بتأتي به جميلة، يعني يحتاج تدريب فقط حتى يثبت معك الصحيح. تمام. يلا أيضا ما أقول ويتبع ب ب كسر الباء. ويتبع، لا ليست بيع، لا ويتبع ببيع. ويتبع، لا زالت بيع ببيع صوت للأسفل. أها اسمعها. ويتبع، لازلت تقولي ويتبع بيع بيع، لا هي بي بيع. ويتبع، طيب مديها للتدريب، اسمعها بي بي، لا لا تنهيها بها، ما أقول بي لا. جميل. بيع بيع، بجهتي بيع بيع بي بيع بي بيع. لاحظتي فيها بيع. اختلاف صحيح؟ أيوة صحيح، حسب هذا الاختلاف. إيه مثل ما قلتي بي مديتيها، كان جميل ما شاء الله. نفس الوضعية خذيه وأعطي فقط زمن الفتحة، العفو الكسرة، بي بيع بي بيع. طيب إن شاء الله حتتدربي عليها. تمام. لازلتي بتقولي بي، كانت جميلة، بعد كده في الكلمة بتقولي بيع. أيوة. ويتبيع. يلا واصلي. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. جميل، اللام رققيها، تفخمت معك، ونصله جهنم. ونصله جهنم، لا زالت ونصلي، انتبهي لأقصى لسانك وسط ونصله لسانك. لا أيضا انتبهي أقصى لسانك ما يكون مرتفع، الوسط ما يكون مقعر عند اللام. ونصله ونصله. لا زلت تقولي لي لي لام المكسورة، أنت بتقولي لام كسرة لي أم لي؟ لي. جميل، أسمعها مرة أخرى منك منفردة. لي. جميلة، ما قلتي لي، قلتي لي. يلا نصلي. ونصله. لا زالت ليه ليه، فقط انتبهي أقصى لسانك اخفضي عند اللام. ونصله. ونصله. أحسنت، أفضل، أيضا اخفضي أقصى لسانك أكثر. أحسنت، هذا أفضل، ما شاء الله، الله يبارك فيك يا رب، هذا أجمل. يلا واصلي. ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله السلام والعافية، الصاد فخميها، أعطيها درجة تفخيمها. مصيرا. كمان مرة. مصيرا. جميلة، الميم رققيها، تفخمت معك. مصيرا. ما هذا أجمل، لكن الألفات انتبهي لها، تكرر هذا الملاحظة معي، بتنهيها بها أحيان. مصيرة فيها، لكن مش واضح بهذا الوضوح، لا أقل من هذا الوضوح، لكن فيها انهيها بألف. مصيرة. مصيرة. أيوة هذا أفضل، أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. انتبه، يتم الكسرات به. لا يغفر، يتم كسر الفاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا، ما قلت قوي اعتمادك على مخرج الفاء، قلت أتم الكسرة، ما غفر. لا، لا يغفر أن يشرك به، وأيضا الراء فخميها، ما أقول لا يغفر رو رو رو يرو. إن الله لا يغفر أن يشرك به. جميلة، يلا أيضا نأتي لكسر الباء، ما أقول به به به به بي به به، هذا أفضل قليلا. به. لا، رجعت الآن للقديمة، ليست به. به. به به. طيب مديها اسمها بي به. بي به. لاحظتي فيها اختلاف صحيح؟ أجل حتتدرب على كسر الباء، تمام؟ أتكرر معك في ويتبع، والآن هنا أيضا، يلا واصلي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل. زمنها. ومن يشرك بالله فقد ضل ضل ضلالا بعيدا. جميلة، نأتي لقلقلة الدال، ما قل فقد، فيها مالت للفتحة. نعم، أيوة اسمعها منك. فقد. فقا قا قا، قدمت مخرج القاف. قا، ارجع لمخرج القاف. فقد. فقد. فقد. لا، متقدم عندك مخرج القاف، تقولي قا قا، تحتاج ترجع للخلف. قا. قا. فقد. فقد. يلا الآن مع تفخيم القاف. قا قد. فقد. فقد ضل ضلالا. انتبهي اللام تفخمت معك. فقد ضل ضل ضلالا بعيدا. ليس ضل لا. ضل. ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه. لا تفعل غنى من كثرة الهمزة. إي، لا هي إي إي تيمي كسر الهمزة إي يدعون يدعون انتبهي لقلقلة الدال ما أميلها إلى الضم قل يدعون كان فيها ضم يدعون يدعون طيب هذا أفضل يدعون من دونه لا رجعتي مرة أخرى هي إي وبعيدا الغنة استخدم الجزء الخيشومي ما يكون كل إي كلها زي بعض لا هي إي الهمزة مكسورة بعد كده الغنة تبع الإضغام إي إي يدعون أيوة يلا واصلي يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا ليست يدعون لا تميليها لا تميلي القلقة يدعون يدعون وإن يدعون فيها الضم يدو فيها ضم يا الشفة عندك انتبه ما ياخذ وضعية الضم عند الدال وإن يدعون هذا أفضل أحسنتي وإن يدعون إلا شيطانا مريدا الطاء قويها شيطانا مريدا شيطانا مريدا من ناحية مخرجها قوي مخرجها ما قول شيطا طا طا لا هي الطاء شيطانا شيطانا مريدا نعم الله يبارك فيك يا آلاء طيب الله أنفاسك بطيب مسك الجنة الله يزيدك من فضله يا رب جزاكم الله عنا خير الجزاء ورضي عنكم ونفع بكم يا رب يا رب جميعا يا رب العالمين طيب الله أنفاسك أختي آلاء ورفعك ما قربتي طيب الأخت زينب عبد الرحمن عبد الله زينب عبد الرحمن عبد الله ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياك الله أستاذة الله يحييك يا رب الله يحفظك نعم يا رب ابدأ من الآية اللي قرأتها آخر آية تكمل نصف وجه إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا جميلة القلقلة الثانية في القلقلة في يدعون الموضع الثاني مالت معك إلى الضم انتبه له أيضا تفخيم الطاء مع الألف كان فيها خيشوم ذهب بعض الصوت معك إلى الخيشوم قلتي شيطان ما فيها خيشوم بسيط شيطانا انتبه لتوجيه الصوت وتهي لقبة الحنك الأعلى شيطانا أيوة هذا أفضل ما شاء الله طيب يدعون أسمعها منك الأخيرة وإن يدعون أحسنت ما شاء الله هذا أفضل تواصل الآية التي تليها لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم. طيب العين مع فتحتها كان فيها خيشوم في الأنعام. ما زالت الله نستعان. الأنعام. هذا أفضل أحسنتي، لكن عندك زيادة ضغط بسيط في مخرج العين. أيوة. الأنعام. نعم هذا يعتبر أفضل ما شاء الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. جميل عندك فليغي الياء عندك كان فيها همس الياء ثانية فليغي كان فيها هذا الصوت انتبهي له الجريان للصوت. فليغيرن خلق الله. نعم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. نفسها الشيطان فيها غنة بسيط تبي لتوجيه الصوت كل وجهه لقبة الحنك الأعلى. الشيطان. نعم هذا أفضل ما شاء الله. ما شاء الله مجرد ما بتركزي فيها بيأتي معك ما شاء الله بتأتي بها جميلة. الله يفتح عليك يا رب. يلا واصلي. فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم. شايط النون زمنها ويمنيهم. ويمنيهم. نعم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لا ما ليست را عندك استعانة بالشفة السفلى. إلا غرورا. كمان أيضا حاولي را غرورا. أي أفضل. أولئك مأواهم جهنم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعم الصلاة والسلام والعافية. طيب الله أنفاسك طيب نفسك الجنة. الله يزيدك من فضله يا رب. جزاك اللهم خيرا كتب ربي أجرك. خيرا جزاك يا رب جميعا يا رب العالمين. طيب اللهم فاسك يا غالي ورفعك مقرتي. حياك الله أستاذ سلوى. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ابتهاجة وأستاذة خديجة؟ الحمد لله بخير ونعمة. الحمد لله. كيف حالك أنت إن شاء الله بخير؟ الحمد لله يا رب جميل. اللهم آمين. طيب بإذن الله البداية من صفحة 98 من بداية الوجه بإذن الله. على بركة الله. الله يجزاك خير إن شاء الله. آمين يا رب. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله وحفظك. تفضل يا حبيبي. الله يحفظك يا رب أستاذة خديجة. كتب الله أجرك. حياك الله أستاذ سلوى. تفضل معنا تستفتح. تفضل معنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا يا ابتهاج. حياك الله معلمتي. إن شاء الله بإذن الله تكون معك ابتهاج إن شاء الله في الإشراف بإذن الله تعالى. طيب حبيبتي تقدري تندهي على الأخت الموالية. بهود. طيب معلمتي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت مين؟ جزاك الله خير أختي نورة. حياك الله أستاذة سلوى. بسم الله عليك. أهلا وسهلا أختي عائشة علي حمادة. السلام عليكم عائشة علي حمادة. عائشة علي حمادة. عائشة أمل عبد الإله عثمان. أيوة السلام عليكم حياكم الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أمل. حياك الله حبيبتي. أواصل حبيبتي الله يسعدك. هي من بداية الوجه. أيوة تمام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. طيب إحنا محتاجين نعيد يعني. قوة حسيت في تراخي في الفحر. كمان لا تقولي والذين نا خطأ. تمام. ولا تستعلي عند الهمز والألف. آمنوا يعني كأنك منك أنت. قولي من البداية. تمام. والذين لا اسمعي حتى بأداء الكلمة نفسها يا أمل. أليست الذال مكسورة؟ إذا نستمر بالفك السفلي أم لا؟ تمام. تكون اسمعيني حبيبتي اتركيني فرصة. والذين استفلي تماما بفكك لسانك في قاع فمك. والذين سمعيني. والذين حتى في اللا. ولا خطأ. لا ليه نستعلي عند اللام؟ والذين آمنوا. اسمعيني أختي. تمام. اللام الساكنة بتجي بيها مظبوط. المشكلة معك باللام المتحركة بتستعلي بلسانك عندها. هي ليست لام لفظ جلالة يعني لا تتعرض للتفخيم. والذين ولا قولي لي نصف الكلمة. والذين آمنوا. لا خطأ. شوفي يا أمل أنت عندك بتستعلي بلسانك في الفم. لا أريد ذلك. آمنوا أحرف الاستعلاء معروفة يا أختي. أيوة حبيبتي. ليست من الهمز. ما هي أحرف الاستعلاء يا أمل؟ خص ضبط انقض. هل منها هنا شيء؟ لا. الله يرحمنا يا رب. آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. معلش سيبيني أدقق معك واحدة واحدة. معلي حبيبتي. شوفي حبيبتي الصاد حرف مطبق ومستعلى أم لا؟ لا بعد كما بعده ألف من الدرجة الأولى يعني هو التسخيم بالضبط. يعني أنت كمان عارفة تكملة المعلومة أنه مش بس الصاد مستعلى ومطبقة لكن أيضا أتت مفتوحة وبعدها ألف مات أعلى درجات التفخيم. وعامل الصا أنت قولي نصف تمام. الكلمة وعامل الصالحات سندخلهم. طيب الخاء المكسورة سندخي أكسرها. تمام سندخلهم. أنا عايزة الضمة كاملة كمان يا أمل وكسرة كاملة. سندخلهم جنات. لا تستعلي ليست جنة. لا تتأثري بأثر اللهجة المحلية. جنة. أنتوا عندكم تفخموا النون أكيد باللهجة أيوة. المحلية. أيوة. والميم كمان. جنات تأكدي إن رأس لسانك يا أختي عند منابت الثنايا السفلى تمام. نا شعر بطرف السنك ولا رأس لسانك، ايوه كده. نا جنات تجري، جنات تجري من تجري، أليس تراء مكسورة يا أمل؟ أيوة مكسورة. تجري لما تنكسر نعمل إيه؟ تعالي نناقش بعض واحدة واحدة. ترقق، إذا أحط بعد ما أضرب بمخرج بطرف لساني في مخرج الراء فورا أحط لساني في قاع فمي. تجري تجري تجري من، خلي سنك في الأخير خالص تحت، ري ري ري تجري، يلا تجري تجري تجري من تحتها الأنهار، معلش نفسي، الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا. أنا عندي أصلا تفخيم في لا لا اصبري معي شوي، الراء المضمومة تفخم أن ترقق؟ لا تفخم يا عمري، أنا هعيدها. جميل. الأنهار خالدين، أنا خايفة أفخم الألف اللي قبلها. لا لا لا تخافي، اسمعي بس، أنا بدي منك طلب بسيط. إن عند الراء المفخمة قاعر وسط لسانك تماما. أورو الأنهار رو الأنهار رو الأنهار، لا تركني عند النون الساكنة، هي فقط هنا نون مظهرة. تمام. الأنهار رو رو قاعر وسط لسان تماما يا أمل. تمام. الأنهار الأنهار خالدين. اسمعيني حبيبتي، اسمعي يا أمل، قولي لي ربنا. ربنا أيوة، دي درجة التقعير اللي أنا عايزها، لا تقلليها أبدا عند الراء المضمومة. تمام. أنا عشان الألفات عندي تتفخم الألفات، أنا فاهمة قصدك، أغلب خطأ البنات عند الراء المضمومة، مع إني لما أقولي الأخت قولي ربنا تقولها ممتازة. طيب نفس الأداء، الراء يا أخوات ليست لها درجات تفخيم، اللي له درجات تفخيم هي أحرف خص ضغط القذف، أما الراء فهي على سوية واحدة سواء مفتوحة أو مضمومة بيكون نفس الإيه؟ نفس الأداء، وطبعًا إذا كانت ساكنة قبلها مفتوح وساكنة قبلها مضموم، أنتوا بتعرفوا بقية الجدول يعني. تفضل. أعيد. الأنهار خالدين في خالدين فيها أبدا. نعم. وعد الله حقا. يلا اضغطي، بصي عايزه صوت اللام ينضغط الى قبة الحنك. وعد الله حقا. هي لام واحده مشدده. تمام. يا امل ومغلظه. وعد الله وعد الله حقا حقا. ها. ومن أصدق لا ما جبتها صح، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. شوفي حبيبتي، الصاد المطبقة المستعلى ولها صفير ورخاوة. أيوة. أصدق، احترسي بقى للدال. يا أمل اصبري علي. تمام حبيبتي، لا تعطيني أربعة صاد وتسيبيني أختار واحدة أصححها. أبغى أجيب الصح. هيكون وضع لساني عند الصاد الساكنة، هي من حروف الاستعلاء، لسانك من الخلف من أقصى مستعلي، وسط اللسان هيكون مقعر، اللسان من الأمام مطبق إلى سقف الحنك. أص من أقوى حروف اللغة هي الصاد. قولي. ومن أصدق. لا ضعيف يا أمل ضعيف، أنا بدي كل الأخوات، الموبايل يعني يكاد يهتز من صوت تمام. الصفير. يلا أصدق من الله قيلا. من الله جافي بين الفكين عند الألف. من الله قيلا. طيب شوفوا يا أخوات، لما يكون معك مد طبيعي، هو طبعا هنا مد عوض، يعني أقصد أقول إنه مد حركتين، لا تختمي بهاء ولا تبتري، مش قيلة قيلة. لاحظي إن المخرج مقدر يا أمل. تمام. قيلة قيلة. بدي أسمع لام ألف. قيلة قيلة. الله يجعله يا أخواتي، يا رب العالمين يجعله مثوانا في الجنة إن شاء الله. آمين يا رب. لكن شوفوا كيف رب العالمين حذرنا حتى لا يركن ذهننا إلى ذلك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. العمل يا أخوات، العمل. الله يرحمنا يا رب. أكملت الآية بتنبهك فورا من يعمل سوءا، اللهم الطفين يا رب. تمام. ليس بأمان. حابة بس أقول شيء بالنسبة للآية يا أخوات، لا تنسوا أنهم في البقرة ادعوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ردت البقرة عليها وردت النساء عليها. هناك قال لهم إيه رب العالمين؟ قل هاتوا برهانكم، وهنا ردت قالت الآية ليس بأمانيكم، لنا إحنا مؤمنين ولا أماني أهل الكتاب. شوفي بقى الآيات هتقول لك إيه، تفضلي. تمام. الله يزيدك. ليس بأمانيكم ولا أماني، أتم الكسر يا أمانيكم ولا أمانيكم. كم أمانيكم ولا بدي تقولي الكلمة مظبوطة، بأمانيكم يوجد باء ملحقة بها. تمام أعيد. ليس تمام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما زلنا نتكلم في إتمام الكسر، ولا أماني أهل الكتاب. ولا تمام. الله يفتح عليك يا رب. ولا أهل الكتاب. طيب شوفي، عايزة أنبهك لشيء بسيط يا أمل. أنا الكسر عندي طيب. الفتحة عندك كويس الحمد لله، لكن أوقات بتوسع الفتحة شوية بين الفكين، هو مش كتير الحقيقة، أنا ما بتوسعيها كتير، بس أنا ودني لقطاها، يعني قليل الفتحة شوي. الحل إيه؟ إن أرفع فك السفلي، يعني لا تقولي الكتاب، لا هي الكتاب. الكتاب. كويس. من يعمل سوء يعمل، حقك لي مخرج اللام تماما، افترشي أدنى حافة اللسان من الناب للناب، يعمل سوء. تمام. من يعمل سوء يجزى به. أتمي ضم يا ماما. يو. تمام. يو يجزى به. يجزى، زى مش ذا، يجزى. تمام. يجزى به. أنا أفكر في الباء أكثر من سبحان الله، هو ده الخطأ اللي عندي. لا يجد له. ولا يجد. لا لا ولا. لاحظي إن الألف حسيت فيها فخمتها. ولا يجد له له رقك له من دون الله. يا أمل احنا اتفقنا على الكسرة الكاملة من دون، استفلي. له من دون الله ولي ولا نصيرا. هعيدها، انا عرفت من اول. ولا ولي ولا نصيرا ولا نصيرا. جافي بن الفرد فخمتها. ولا ولا نصيرا. نعم. ومن يعمل من من الصالحات. تمام أيوة أنا إن شاء الله أجيب لك إياها. ومن يعمل من الصالحات من ما هي أعلى درجة تفخيم من الص ص من الص من الصالحات من ذكر اكسري يا أمل كويس من ذا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ركبي تمام مش أنثى أنثى الله يسعدك أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن انتبهي فأولى لا لا هنبتدي نستعلي اهو فأولى فأولئك معلش يدخلون معلش نتحقق الآية ثانية فأولئك يدخلون الجنة يدخلون أتم الضم يدخلون يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. شوفي يا أمل مع حرف الضاء الساكن افترش الطرف اللسان العريض ولا ولا يظلمون نقيرا. بس برضو فخمت اللام قلت يغلّا هي يغلّا ولا يظلمون نقيرا. لا مش هينفع تقولي لي اللامونة ولا يظلمون على طول كما أعيدها ولا يظلمون ولا يظلمون يظلمون نقيرا. طيب شوفي يا أمل أنا عايزاكي وإنتي جالسة في البيت في على ختمتك وعلى قرآنك تقرأي بنفس الأسلوب، يعني لا تقرأي بصوت واطي وشفايفك بس تتحرك وما تسمعي نفسك، إذا استمرتي على القراءة بصوت عالي وسامعة وبتصححي اللي حالك كده إن شاء الله بيمشي الحال أكتر، والله يكرمك ويبارك فيك. خلاص علمتي؟ ما هو الأخت اللي موالية لك هتاخد 3 آيات من ال الله يبارك فيك ويكتب أجرك ويجعل موازين حسناتك. هو أنا عشان النوم طبعا يعني خلاص ما عاد في نفس، بس أنا لازم شو أنا إذا قرأت بصوت واطي عشان اللي نايمين جنبي أحس إنه ما أطلع، لازم عندي أتعود إن أنا أصيح يعني دائما أتعود إذا قرأتي بصوت مرتفع. على أي حال يا أخوات نحتسب هذا الوقت على الله إنه من وقت التهجد إن شاء الله. يا رب الحمد لله الله يبارك فيك شكرا جزيلا لك وللمشاهدات جميعا يا رب. أمي يوم سند أمي يوم سند أمي يوم سند. أهلا أمي حبيبتي. أهلا وسهلا أهلا حبيبتي أهلا مسند تفضلي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. شلونك حبيبتي أمي عسى الطيبة؟ طيب معلش بس تأذنك دقيقة واحدة يا مسند. يا عمري خذي راحتك الله يسعدك. نعم يا منعم. يسر لك الأمر. أيوة يا منعم. ايوه يا ابني عايز حاجه؟ لا أيوة السلام عليكم. معلش بعتذر والله يا مسند. مسند؟ لا يا أمي حبيبتي الله يسعدك. أيوة تفضلي حبيبتي. بعتذر والله. لا يا أمي حبيبتي ليش تتعذرين علي يا أمي حبيبتي؟ الله ييسر أمرك يا أمي ييسر أمر ولادك ويحفظ عليش من كل شر ومن كل سوء. آمين يا رب. ويكرم عينك بسعادته وهنه وتوفيقه أهو خيين ومخواته وأمة محمد أجمعين والسامعين يا رب العالمين. انتوا كنتوا سامعيني ولا ايه وانا بتكلم؟ معلش عفوا والله. معلش عفوا انا عبد المنعم. معلش الله ينعم عليك بالعافيه والستر والهدايه. مش بعرف امتى الزوم بيفصل الصوت وامتى ما بيفصله فسامحوني انتوا اخواتي. لا يا امي حبيبي لا ما سمعنا للاسم بس ما سمعنا شيء ثاني. كان بيقول بيجي يسحرنا عادي خليه يجي السحور ونتسحر معه. على راسي تنوريني يا ريت والله يا ريت الله ينور حياتك بنور الإيمان والطاعة يا رب موضوعنا تفضلي حبيبتي يا رب العالمين الله يطول عمركم في طاعة ورزق كثير وعمرنا طويل يا رب وخير كثير يا رب انت وياهم السامعين وأمة محمد أجمعين الله يبارك لكم في رزقكم يا رب وعافيتكم تفضلي حبيبتي لا لا لا أمي وين وقفت يا أمي حبيبتي أعرف أنا بس بداية يتوت بس ما أدري هي نفسه ولا سبعين ممن أسلم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دين دينا ممن أسلم دينا ممن إن شاء الله دينا ممن أسلم وجهه ممن إن شاء الله ممن أسلم وجهه لله لله وهو محسن لله الصوت عندي واطي من عندي ولا من عندك ماشي وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب تعرفي تقولي لي محسن و يعني وانت محسن و كذا امي سين ايوه اكسري بقى السين كويس محسن و ما شاء الله ما شاء الله محسن و تبع ملة إبراهيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله نعم صحيح ولا لا أيوة أيوة